لحسن يعقوب لا ينفك ذا لهبي لسرع النصبة عيني لا تمي الكذب وكلمة من بني عدنان أرسلها للجد والدها في حرب للعب ومعشر من بني عدنان أرسلها للجد والدها في حرب للعب وأنسينا من الهجاء نار وغن بجانب الطف ترمي الشب بالشهب فيمموا وسط تابوت من الكثب فليبكي طالوت حزن للبقية من قد نال داود فيك أعظم من بني عدنان أرسلها للجد والدها في الحرب للعب. أضحى وكانت له الأملاك حاملة مقيدا فوق مهزول بلا كتب يرنو إلى الناشرات الدمع طاوية أضلعهن على جمر من النور فوق أرؤسها حزنا لكل صريع بالعراء تربي تربي لحزن يعقوب لا ينفك ذا لهب لزرع النصب عين لا تميل كذب وغلمة من بني عدنان أرسلها للجد والدها في الحرب للعب ورب مرضعة من هن قد نظرت رضيعها فاحس الرجلين في الدروب تشوط بالبارد العذب لحسن يعقوب لا ينفك ذا لهب لزرع النصب عين لا تميل كذب وغلمة من بني عدنان أرسلها للجد والدها في الحرب فأين هاتان ممن قد قضى عطشا رضيعها ولا عنها ولم يعبي بل آب مخاب مقتولا ومنتغلا من نحره بدم كالغيث منسكب شاركنا بعموم الجنس وانفردت عنهن فيما يخص النوع من نسب كانت ترجي عزاء فيه بعد أب له فلم تحظ ببن لا بزرع النصب عين لا تميل كثير حربنا اللاعبين وأرسا سائرات بالرماح رما مسيرة علماء النجم بالعقب ترى نجوما لدى الأفاق سائرة غير التي عودت بسبعة الشهب كواكب في سماء الهيجاء ثابتة سارت ولكن بأطراف القنا السلب لم أدري والسم مذ ناءت بها اضطربت من شدة الخوف أم من شدة الطرب لا غرو إن هز غاتيه غدا تغدت مشارقا لبدور العز والحسن لحسن يعقوب لا ينفك ذا لهب لسرع النصبة عين لا وغلمة من بني عدنان أرسلها.